بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم به. ذكرنا في الحلقة الماضية قصة الغلام الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وعن شأنه العظيم. هذا الغلام الذي آمن بالله عز وجل عن طريق الراهب وكفر بالملك والساحر، وظهر شأنه وصيته بين الناس، وسمع الناس بكراماته يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله جل وعلا، ووصل الأمر إلى أن دل على الراهب وجاء بالراهب فعذب حتى قتل، وعذب جليس الملك حتى قتل. بقي من الآن؟ بقي هذا الغلام الصغير الذي يرى الآن أمام عينيه، يرى ذلك الموقف الشديد، قطع الراهب نصفين وقطع الجليس نصفين، وسال الدم أمامه. بقي الآن دوره. قال الملك له: أتؤمن بي أيها الغلام؟ ظن أنه سيخوفه. قال: لا، كفرت بك، ربي وربك، الله رب العالمين. الغلام الآن بدأ ينشر دعوته في القرية، يخاف من الملك. قال: سأقتلك. قال: افعل ما تفعل. فنادى بالجنود ونادى بالحرس، ما أراد أن يقتله مباشرة، لأن هذا الغلام له قيمة. هذا الغلام الآن تعلم السحر الذي أراده الملك لنفسه. هذا الغلام الآن سوف يعمل لنا مشكلة إن قتلته الآن. قال لجنوده: اذهبوا به إلى رأس الجبل، إلى ذروة جبل، أعلى قمة جبل عندكم. تخيل الجبل لما تصعد وتنظر إلى الوادي السحيق. الآن أصعد أي عمارة صغيرة، انظر إلى الأسفل، الواحد فينا يدوخ ما يتحمل، لأن الوادي سحيق والمكان مرتفع والغلام صغير وهو مربوط. فجيء به إلى ذروة الجبل. قال الملك لجنوده: خيروه إن جئتم به إلى ذروة الجبل، إما أن يستجيب لكم ويتراجع عن دينه، وإلا فرموه من أعلى الجبل. الآن القرية علمت بالخبر، والناس تناقلت الأخبار، والغلام سيرمى من أعلى فوهة، من أعلى رأس جبل إلى الوادي السحيق. وفعلا حمل الغلام إلى ذلك المكان، وكان يمشي بكل قوة وثبات، لا يخاف في الله لومة لائم، ثابت على دينه. لما وصل إلى قمة الجبل قالوا: أترجع عن دينك؟ قال: لا. فأرادوا رميه من فوق الجبل، فرفع يديه إلى السماء يلجأ لمن؟ لله جل وعلا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ رفع الغلام يديه إلى السماء، لأنه يعلم أنه لا استغاثة ولا استعانة ولا لجوء إلا للواحد الأحد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. رفع يديه إلى السماء الغلام فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. شوفوا جمال العبارة: اللهم اكفنيهم، يعني حسبي الله، ثم قال: بما شئت. ما قال اقتلهم، ما قال ارميهم من الجبل، ما قال شق الأرض عليهم، ما قال صاعقة من السماء، ما قال ملك يأتي، ما حدد، بما شئت. وهذا من أدبه مع ربه، غلام لكنه عاقل. قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. ومن في هذه اللحظة لا يلجأ إلا لله والله يتركه؟ وإذا بالجبل يحتز. الله أكبر، من الذي هز الجبل؟ رب الجبل جل وعلا أمر الجبل ليهتز، وإذا الجبل يهتز، وإذا بالجنود وإذا بالحرس، كل واحد يتمسك في الجبل حتى لا يسقط عنه. فتساقط الناس من أعلى الجبل واحدا تلو الآخر، واحدا تلو الآخر، فقضوا جميعا ولم يبق إلا الغلام. الغلام لوحده، الله أكبر. من الذي حفظه؟ الله جل وعلا. من الذي نصره على عدوه؟ الله جل وعلا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. الآن فرصتك أيها الغلام، اذهب. خلاص الجنود كلهم ماتوا، الحرس كلهم هلكوا، فرصتك أيها الغلام أن تهرب إلى بلد آخر. الناس ايش دراها؟ الكلمات، اهتز الجبل والكلمات، الجنود مع الغلام، من يعرف عنك أيها الغلام؟ اهرب، انجو بنفسك. لكن الغلام عنده هم أكبر، عنده هدف عظيم، عنده غاية كبرى، أن يدعو أمته وقريته للإيمان. ليش يهرب؟ هو لا يخاف الموت أصلا، هو يطلب الموت في سبيل الله، يهرب الآن؟ شوفوا الثبات، شوفوا إصرار الداعية. مو الداعية اللي أول فتنة يهرب ويولي منها، مو الداعية اللي يهدد بالسجن يقف عن دعوته، مو الداعية الذي يطرد من وظيفته بطلنا دعوة، لا، يهدد في حياته ويرجع ماشيا على قدميه. إلى أين؟ ما ذهب للقرية، ذهب إلى الملك بنفسه. ترى شيء عظيم هذا، والشجاعة من أعظم الصفات عند الإنسان، والدعاة إلى الله لابد أن تتمثل فيهم الشجاعة، كلمة حق عند سلطان جائر. شيء ثاني إصرار، أي إصرار هذا؟ خلاص أديت اللي عليك، بلغت الناس، معذور، روح توكل على الله، اذهب إلى قرية أخرى ربما يفتح الله على يديك. لا، أنا هذه القرية تؤمن، تؤمن على يدي. وفعلا رجع الغلام والناس ينظرون وانبهروا، يمشي على قدميه إلى الملك نفسه، وتناقل الناس الخبر، وسمع الناس بالقصة. فلما دخل الغلام إلى القصر فزع الملك، قال ماذا؟ ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ أين الجنود؟ كيف رجعت؟ أين الذين معك؟ فقال الغلام بكل ثقة: كفانيهم الله عز وجل، كفانيهم الله عز وجل، الله نصرني عليهم. إن ينصركم الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال الملك: أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. ما قال أنا، ما قال قدرت عليهم، ما قال قوتي، لا، حتى ما قال أني دعيت، قال: كفانيهم الله عز وجل. ألجأ الأمر كله لله، ولم يلجئ شيء، ولم يرجع شيئا من النصر لنفسه. غلام والله يعلم أمة من الأمم اليوم، غلام ما قص النبي قصته إلا أن أفضل من رجال الأرض اليوم. فأمر الملك الجنود مرة أخرى: أيها الجنود، جاء الجنود، امسكوه، مسكوه، قال: ضعوه في قرقور، مثل القفص، هذا القفص، قال: توسطوا به البحر فارموه في وسط البحر، أغرقوه. العذاب الأول عذاب نفسي، إن فوق الجبل يطيح، ترى عذاب نفسي قبل ما يكون جسدي. العذاب الثاني أيضا نفسي قبل ما يكون جسدي، كان يقدر يقطع رأسه خلاص، لكن يريد أن يعذبه ويخوفه. أغرقوه في الماء في البحر، والغرق عذاب، الإنسان ما يموت مباشرة، يتعذب شيئا فشيئا، ولهذا الغريق شهيد والحريق شهيد، لأن كله يتعذب الإنسان فيه، إذا مات الإنسان غرقا فإنه يكون شهيدا عند الله. أخذ الغلام والناس ينظرون، الجنود يطلعون رابطين مسكين مقيدين، الناس خايفة، الجنود خايفة من هذا الغلام الصغير. ليش؟ لأن في قلبه إيمان بالله، ومن خاف من الله خاف الناس من أعداء الله. فأخذوا به وتوسطوا به البحر، وتخيلوا الآن بحر، أمواج متلاطمة، إن نجا من الغرق لا ينجو من الحيتان والأسماك التي في البحر. ماذا سيفعل هذا الغلام الآن؟ هنالك الجبل اهتز، لكن الآن ما الذي سيحصل؟ كان واثقا بربه، لما توسط البحر عرضوا عليه: ترجع عن دينك أو نغرقك كما قال الملك. رفع يديه إلى السماء: الله، اللهم اكفنيهم بما شئت. قالها إبراهيم الخليل لما رموه في النار، قال: حسبي الله ونعم الوكيل، فاستجاب الله له. قالها يونس وهو في بطن البحر: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله. قالها نوح لما أيس من قومه: أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء، فانتصر الله له. الآن الغلام مع أنه ليس بنبي لكنه ولي لله: اللهم اكفنيهم بما شئت. فجاءت الريح وتلاطمت الأمواج واحتز البحر، وإذا بالسفينة تحتز بأهلها يتمسكون يتشبثون، لكنهم بدأوا يتساقطون واحدا تلو الآخر. وابتلعهم البحر، جندي من جنود الله جل وعلا، بدأ البحر يبتلعهم واحدا تلو الآخر، ولم يبق إلا من؟ إلا الغلام. من الذي نجاه؟ الله جل وعلا. يا غلام، هذه فرصتك الثانية. الفرصة الأولى رجعت وأرسلك الملك سيقتلك، هذه الآن فرصتك الثانية أيها الغلام، اهرب، انفذ بجلدك، توجه إلى أي قرية أخرى، إلى أي بلد آخر. لكنه الداعي الذي لا يكل، الداعي الذي لا يمل، في صدره وفي قلبه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعلم أن الله حافظه. ماذا تتوقعون أن يفعل الغلام؟ وما حصل بينه وبين الملك؟ وما حصل لقومه من بعده؟ هذا اللي راح نعرفه، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. رجع الغلام مرة أخرى إلى الملك يمشي على قدميه، ولم يهرب ولم يفر، لأنه عنده دعوة لابد أن يبلغها. دخل على الملك ففزع الملك مرة أخرى: أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله عز وجل. فزع الملك. الآن خاف الملك من هذا الغلام. قال: تريد قتلي؟ تبي تقتلني؟ قال: نعم أريد قتلك. قال: أو أدلك على شيء إذا فعلته تقتلني به؟ قال: نعم دلني، كيف أقتلك؟ قال: لن تقتلني إلا بعد أن تفعل ما أمرك به. الآن الغلام يأمر من؟ يأمر الملك، الملك اللي بطش بالأمة كلها واللي خوف الناس واللي ذبح الناس، الآن الغلام هو اللي يأمره: اسمع كلامي تقتلني. قال: أجمع الناس على صعيد واحد. أهم شيء عند الغلام أن الناس كلها تسمع دعوتي، أنا أبي أبلغ حجة الله على البشر، بعدها أموت ما يخالف. شوفوا الفقه، لله الحجة البالغة، أنا أبي أبلغ الدين، بعدها الناس اسمعوا دين الله، بعدها آمنوا ولا ما آمنوا أنا ما لي علاقة، الإيمان عند الله، الهداية عند الله، لكن أنا علي أن أبلغ هذا الدين لكل البشر. قال: أجمع الناس على صعيد واحد، رجالهم نساؤهم كبارهم صغارهم كلهم. قال: طيب ثم ماذا؟ قال: صلبني على جذع شجرة، اربطني، وخذ سهما من كنانتي، مو أي سهم، من أسهمي أنا، أسهمك أنت ما فيها خير، أسهمي أنا، خذ سهما من كنانتي، ثم قل والناس يسمعون، أنت مو واحد من جنودك، أنت خذ السهم وقل بسم الله رب الغلام، ثم ارمني بالسهم، فإن فعلت فإنك قاتلي. بس الأمر بسيط، لا يحتاج جنود ولا يحتاج توديني وسط بحر ولا رأس جبل ولا غيره، لا لا لا، بس مجرد سهم مني وينتهي الأمر. قال: أفعل هذا وتموت وتقتل؟ قال: نعم. فإذا بالملك يجمع الناس على صعيد واحد، جمع الناس كلهم، والناس الآن يريدون أن يعرفوا من الذي على حق، الغلام أم الملك، من ربنا، رب الغلام أو هذا الملك؟ الناس احتارت في أمرها الآن، الناس متشككة الآن. تخيلوا هذا الجمع، كل الناس، وربط الغلام بالشجرة، الجنود، الوزراء، الحاشية، الجمهور، الكل ينظر، الآن هي اللحظة الحاسمة. أخذ الملك السهم من كنانة هذا الغلام. يروى في بعض الروايات، الله أعلم بصحتها، أنه ما سمى، فأخذ يرمي السهم، كلما رمى سهما جاء السهم عن يمينه وعن شماله، والناس يتعجبون. الملك مو قادر يصيب الغلام، شلون؟ والرواية الصحيحة في صحيح مسلم أن الغلام قال له: قل بسم الله رب الغلام. فإذا بالملك يبي يتخلص من الغلام، خلاص أخذ السهم ورمى الغلام بالسهم والناس ينظرون، فوقع السهم على صدغه على وجهه، فوضع الغلام يده على صدغه وسقط رأسه وفاضت روحه إلى بارئها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مات الغلام، الملك يسأل الجنود: أمات الغلام؟ قالوا: نعم مات الغلام. فرح الملك، استبشر الملك أنه تخلص من الغلام. فجاءه أحد الحاشية والوزراء أو الجنود يقول له: أيها الملك، أيها الملك، يعني لا تفرح، لا تستانس، قد وقع الذي كنت تحذر. قال: ماذا وقع؟ قال: آمن الناس جميعا برب الغلام. الله أكبر. الناس مو بس اسمعوا، الناس مو بس بلغوا، بل آمنت القرية كلها بالله رب الغلام، وأخذ الناس يصرخون: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، لا إله إلا رب الغلام. وإذا الناس يصيحون ويرفعون أصواتهم إيمانا برب الغلام، فضجت القرية كلها. غضب الملك مرة أخرى، كانوا 2-3، الآن صارت القرية كلها، وزال ملك الملك وضاعت هيبته وذهبت أحلامه. نعم مات الغلام، لكن من أجل مبدأ. نعم مات، لكنه في الحقيقة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هو ما مات في الحقيقة، نعم، لأن مبدأه انتشر، ولأن دعوته حيت، وبدمائه روى أمة بأكملها، فآمنت بالله رب العالمين. قال الملك: احفروا لهم الأخاديد، خدوا لهم الأخاديد، وشقوا لهم الأراضي، ثم اشعلوا فيها النيران، وكل من لم يرجع عن دينه اقذفوه في النار فاحرقوه فيها. وإذا بالنار تشعل، وإذا بالأخاديد تخد في الأرض، وإذا الناس يحرقون. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود. أولهم الغلام، وانتشر الإيمان في القرية كلها في ميزان هذا الغلام. قعود، الملك قاعد وحول الوزراء والحاشية والظلم اللي حوله والجنود الذين حوله كلهم ينظرون إلى الناس يحترقون. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يرمون الناس جماعات وجماعات: ترجع عن دينك؟ لا، آمنت برب الغلام. فيرمى وهو حي في النار التي تحرقه. نار في ظاهرها، جنة في حقيقتها. حتى وصل الأمر إلى امرأة طفلها للتو مولود، تو مولود، رضيع في المهد، يمكن صار له يوم يومين، تو مولود، تحمل رضيعها. قالوا: سنرميك في النار، آمنت بالملك؟ قالت: لا، آمنت بالله ربي ورب الملك ورب الغلام، الله رب العالمين. قالوا: سنحرقك أنت والغلام. فترددت المرأة وتقاعست: أنا أحترق لا بأس، لكن الطفل ما ذنبه؟ ما خافت على نفسها، لكن خافت على رضيعها. الله أكبر. فإذا بها تتردد، فينطق الله عز وجل الغلام، فتح عينيه ثم نظر إلى أمه فقال: يا أماه اثبتي فإنك على الحق، اثبتي فإنك على الحق. فرمت بنفسها ورضيعها في النار، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. كما هم يشهدون فإن الله عز وجل أعظم شهيد. الله تركهم يحرقون أهل الإيمان لأن فيها رفعة لدرجاتهم. نعم خسروا الدنيا لكنهم ما خسروا الآخرة، كلهم شهداء. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أما هؤلاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. شوفوا غلام غير أمة بأكملها، صبر وثبات ويقين ودعاء وتوكل على الله. هذا الغلام كان يستطيع من أول مرة أن يكتم إيمانه ويهرب، كان يستطيع تعلم من الراهب ويصير مثله ويتعبد ربه وينتهي كل شيء بموته، لكنه أبى إلا أن يبلغ دين الله للأمة كلها. كان يستطيع أن يهرب لما نجا في المرة الأولى، كان يستطيع أن يهرب لما نجا في المرة الثانية، لكنه أبى لأن عند يقين هذه دعوة، هذا دين نبلغ فيه الناس ولو على رقابنا ولو على حساب دمائنا. كم من إنسان اليوم صاحب مبدأ، صاحب دعوة، بلغ دعوته فما رأى بركة دعوته ولا ثمرة دعوته إلا بعد موته، ما رآها. كم من إنسان بلغ الدين لكن لم يرى ثمرة تبليغه إلا الناس رأوها بعد موته بسنوات وسنوات. العبرة ليست والنهاية ليست بالموت، بل ربما يموت أناس وتحيا على دمائهم وجثثهم مبادئ وأمم. قل هذه سبيلي أدعو، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كم هي العبر في هذه القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الدعاة، الثبات الثبات. يا أهل الإيمان، لا تضرنكم الدنيا ولا زخرفتها، لا تخافوا من أي فتنة ولا أي بلاء، لأن الله عز وجل معكم. توكلوا على الله، كونوا متعلقين بالله، استعن بالله في أي ضيق ومحنة، واعلم أن الله عز وجل ناصر هذا الدين لا محالة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.